برحمتك يا رب، ارحمنا برحمتك يا رب. الله عليه وسلم. عجوز الله يا شجع شجع شكرا لك عمال راح يا ابني دو عمال عليك عمال لقد عليك لقد احصل منسجم عماد منسجم عليك الله يا بركة الله يا كريم الله الله عليك عليك ما عم يقولوا الله شعبان. يا رب الله رحمة يا عم الله الله الله الله خليت بس نطل تعاليك غز غز غز يا رب. يا بك الله يرحمه يا عم. وحدوه والله يا مولانا. الله الله يا ابو كمان يا سامي قلت لك يا ابو كمان الله يرحمه يا عم كانه هو الله الحبيب جدا شعبان الله اكبر تعليك يا رب عظيم جدا الله يا سيدي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم الله أكبر بتاعه قوي احمد مش عملوا ايه دي انت حبيبي عليك عظيم جدا جدا ليك عليك اللهم صل على النبي الله يحييك طيبت عليك يا رب ودي عليك Thank you.

اللي دخلك يا باك ليش مرات يا ما نعرف الله الله الله لك حلقة بعد لك يا حمان بس الله أكبر يا احمد لا يا رحمة الخمال صلى الله على النبي النبي احنا النبي احنا يزيدك يا رب يا خال يا سلام يا خال يا رب انجح يا رب افتح عليك يا رب عشان خير يا رب انا عظيم جدا يا ابن انت افتح عليك يا من يا رب والله الله الله الله خرج عليك من النار نحن احنا زمن يا من يا رب اللهم صل على نحن الزمن عليك عليك الله الله الله الله الله الله الله صدق يا اخي حاجة فتر عليك عليك وحدوه بسم الله انش احمد ضبط ضبط احمد قدامك خلق يا رب مش وردي اكيد عم الحاج منع لا عليك هنا ما شاء الله عليك يا سيدي يا رب يزيدك يا رب يا اخي بس عليك يا مولانا مش بقى السلام الحمد لله في راسي جلانت العمد السلام يا جوالا بس لا يفتح عليك وحدوه يا عم غني حاضر يا تو مش مراح لا بس يا رب بس يا خبان تحريك يا عيني اللهم صل على النبي ربنا هلا هلا هلا الله الله يرحم يا ابني الله يرحمك عليك يا رب عايزين نسمع

فنان. قول له لا ابوك يا مولاي عبد الشكاح. اللهم صل على النبي. الله الله. قال يا عصام الصلاه والسلام على النوم. قال ايه الحاج يا عمدي يا عمدي يا عمدي هاي حاضر سلام اسمع يا ياخدك Yeah. كده يا حبيبي. ضيفت عليك. فتت عليك كم الخلا حيوة اهو يلا Come on! صلى الله عليه وسلم نمر نمر صلاة النبي عليك يا سلام نعم شكر الله شيخه ولا داعي الى مشاطه. اخوتنا اخوة الايمان والايمان، كنا مع عياذ الله بالايمان، فلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ احمد ابراهيم شعبان، قارئ اشعال جمهوريه مصر العربيه والدول الاسلاميه والمقيم بمحل الثمن مركز المنصوره الاهلي على احدث محاضرات الصوت واناره الحضارات بطريقه تجمعات الفرد والاثنين والمنزل بالمعصره، مخازن الفراشة الكبرى، إدارة توريد المنزل بالمعصرة. وشكر الله شعيكم ولا داعي للمشافحة. Thank you. عليك حدوه اللهم صل على النبي عجوز يا عجوز مش حد عجوز جمالا عرفت عليك عليك حجاج ربنا يخليك مع وقيل والهيب كلك عرفت عليك عليك يا رب الله الله الله. Thank you. السلام تعاليك